إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع هذا البرنامج القديم الجديد المتجدد الذي هو بعنوان الطب النبوي والتداوي بالأعشاب والرقى الشرعية. وكنا قد شرعنا في هذا البرنامج قبل مدة وسجلنا حلقات وانتفع بها المشاهدون، وها هنا وها نحن نعود إليكم لنواصل المشوار مع الطب النبوي. الطب النبوي هو كل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في أمور الصحة والطب والعلاج والتداوي، سواء كان هذا التداوي بالرقى الشرعية أم بالأدوية الطبيعية أم بالمركب من الاثنين، فإن هذه هي علاجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعالج صلى الله عليه وسلم بالأعشاب الطبيعية وبالرقى الشرعية وبالمركب من الاثنين. أما الأعشاب الطبيعية والأدوية الطبيعية فكقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأ من المن وماؤه شفاء العين. الكمأ هو ذاك الفطر الذي يشبه البطاطس، ينبت في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يزرعه الإنسان وليس له فيه جهد، وإنما هو بفضل الله ومنته تنفطر عنه الأرض وهو يخرج مع ظهور الرعد وظهور الأمطار أي في فصل الشتاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء للعين أي لأمراض العين، وثبت أنه نافع لأمراض العين وأنه يبرئها إذا أخذ بطريقة صحيحة. هذا مثال للتداوي بالأدوية الطبيعية أي التي تنتج من الطبيعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: شفاء من كل داء، فهي من الأدوية الطبيعية التي تنتج من الطبيعة. هذه الحبة الشونيز أو القزحة أو حبة البركة هذه ترياق، لأنها فيها قدرة على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، فهي مقاومة لكثير من الأمراض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. أما الأدوية الإلهية فهي الرقى الشرعية من الأذكار القرآن من الآيات القرآنية والأدعية النبوية. الآيات القرآنية كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وقوله عليه الصلاة والسلام في آية الكرسي أنها حافظة من الجن من الشياطين، وأنه لا إذا قرأها المسلم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص والمعوذتين دفع وتكفيك من كل شيء أيضا، فمن قرأ الإخلاص والمعوذتين فإن الله عز وجل يحفظه سائر يومه. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضره شيء حتى يرتحل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على استعمال الأذكار والرقى الشرعية والآيات الحافظة، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل جلاله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول أحد الصحابة يا رسول الله ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضرك شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أحفاده أبناء ابنته فاطمة رضي الله عنها، كان يعوذهما بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بأن يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة من قرأها في بيت فإن الشياطين لا تدخل هذا البيت. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في الأذكار ما يعصم من الشيطان، وما يعصم الإنسان في الأذكار وفي الطاعات في أداء الصلوات في المساجد. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، يعني حفظا من الشيطان، يحفظه الله عز وجل من الشيطان. إذا دخل الإنسان بيته فسمى يحفظ من الشيطان، إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بالرقى الشرعية وبالأدوية الإلهية، والمركب من الاثنين أيضا كان يعالج، من المركب من الاثنين يعني من الأدوية الطبيعية ومن الأدوية أو الأدعية الإلهية الأذكار الشرعية. وذلك نحو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ يعني من ريقه الشريف ويضع على إصبعه ويضع على التراب، فيغمس إصبعه بالتراب من ريقه الشريف، ثم ما علق بإصبعه من هذا التراب مع ريقه الشريف كان يضعه على موضع الألم، ويقول باسم ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى به سقيمنا، ويضع من هذا التراب مع هذا الريق المبارك على موضع الداء، فكان يبرأ المريض. ومن الرقى يعني المجموعة من الأدوية الطبيعية والرقى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على المريض، كان يقرأ على المريض وينفث عليه. وهذا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول كانت تعتريني أمراض وأنا في مكة لا أجد لها الطبيب الشافي، لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآيات، وأشرب وأمسح ما استطعت من جسمي، فكنت أجد البرء التام. فالإنسان حينما يشرب ماء زمزم النبي عليه الصلاة والسلام يقول طعام طعم وشفاء سقم، يعني هو من الأدوية جعله الله غذاء ودواء، جعله الله عز وجل طعاما وشفاء. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، يعني بأي نية صالحة شربت ماء زمزم فإن الله عز وجل يستجيب نيتك ودعائك. كان علي رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فبعض الأئمة شربوا ماء زمزم بنية التبحر في العلم فآتاهم الله هذه الأمنية. تشرب ماء زمزم بنية الشفاء وتدعو الله عز وجل أن يجعل في هذا الماء المبارك شفاءك، الله عز وجل يستجيب دعائك ويشفيك. فهذه أمثلة للأدوية الطبيعية وهي كثيرة وكثيرة جدا، ولكني اقتصرت على أمثلة فقط. وأمثلة الأدوية الطبيعية للأدوية الإلهية أو الرقى الإلهية الشرعية وللمركب من الاثنين، يعني من الأدوية الطبيعية ومن العلاجات الإلهية. فلهذا طب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى بالطب النبوي، وبعضهم يسميه الطب الإسلامي على اعتبار أن كل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة فهو داخل في الطب النبوي، وهو كله يسمى طبا إسلاميا. وهناك يعني ما يزيد عن 40 آية في القرآن الكريم متعلقة بالطب، ذكر العلماء أن في القرآن أكثر من 40 آية متعلقة في الطب، ومن أبرزها وأشهرها والتي هي في الحقيقة قالوا أنها تعدل نصف الطب قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال العلماء إن هذه الآية تعدل نصف الطب، ولو أن الناس عملوا بهذه الآية ما احتاج أحد إلى طبيب، وما زار أحد مستشفى، ولا احتاج أحد إلى حبة دواء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن أكثر الأمراض ناتجة عن الامتلاء وناتجة عن التخم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه الآية في الحقيقة يترجمها ويفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات جمع لقمة وهي مفردة، يعني 3 5 7 9 وهكذا، ولكن هذه اللقيمات لا تكون من الكثرة بحيث تكون مشبعة متخمة، لأن الإنسان مراتب الغذاء عند الإنسان وحاجة للطعام الحاجة الكفاية الفضلة، والبلاء البلاء في الفضلة، البلاء في الفضلة أن يأكل إنسان فوق حاجته، أما أن يأكل قدر الحاجة فهذا هو الأصل، إن كان ولابد فيأخذ قدر الكفاية، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فإن كان ولابد فاعلة بحسب ابن آدم. هذه الحاجة تقوم حاجة الإنسان، حاجة الإنسان إلى الطعام لا بكثرته وإنما بنوعيته وبجودته وبالاستفادة منه، بهضمه والاستفادة منه. فربما رب قليل ينتفع منه الجسم أفضل من كثير لا ينتفع منه الجسم، وربما ويسبب له العلل. وأكثر الأمراض ناتجة عن من إدخال الطعام على الطعام، أكثر الأمراض ناتجة بسبب أن الإنسان يأكل طعاما ولما يهضم الطعام الذي أكله من قبل فيدخل أطعمة بعضها على بعض فيسبب له العطب ويسبب له الأمراض المختلفة. ولهذا قال أحد الشعراء الفضلاء واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام. ولهذا لا تأكل وأنت شبعان، انتظر 4 إلى 5 ساعات ثم أدخل طعاما على طعام، خصوصا الأطعمة الدسمة إدخال بعضها على بعض يجلب الأسقام ويجلب الأمراض. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الحديث الصحيح، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فاعلا، إن كان ولابد يريد أن يزيد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المشكلة والبلاء كما قلنا في الامتلاء حينما يزيد عن الثلث ويصبح يعني يملأ البطن ولا يبقي مجالا للماء ولا للنفس، فحينئذ كل هذه تتزاحم وتتدافع تسبب له الآفات ويسبب له البلاء. فالأحاديث النبوية الواردة في الطب النبوي ذكر العلماء أنها تفوق 300 حديث، تفوق 300 حديث، وكانت أحاديث الطب النبوي في كتب السنة تحت باب كتاب الطب النبوي أو كتاب التداوي أو كتاب الاستشفاء بكذا. فلهذا إذا فتحت أي كتاب من كتب السنة كصحيح الإمام البخاري أو مسلم كذا تجد أحاديث متعلقة بالطب، وتجد أبوابا في الأحاديث المتعلقة بالطب، ثم أفردت هذه الكتب في مفردات مستقلة. فكان أول من صنف في الطب النبوي الإمام علي الرضا بأمر من الإمام من الخليفة المأمون العباسي، ثم تبعه بعد ذلك عبد الملك بن حبيب فألف كتابه في الطب النبوي، وهكذا تتابع التأليف إلى أن يعني صارت هذه المؤلفات من الكثرة بمكان بحيث يصعب حصرها ويصعب إحصاؤها. إخواني الأصل، الأصل السلامة والأصل العافية والأصل الصحة، وأمر المسلم أن يحافظ على صحته وأن يحافظ على عافيته وأن يجتنب كل ما يؤدي إلى خروجه عن هذا الأصل، كل ما يؤدي إلى خروجه عن الأصل، عن الصحة إلى المرض ينهى عنه. ولهذا جاءت هذه الشريعة تأمر بالطيبات وتنهى عن الخبائث، لأن الطيبات يقوم بها الجسد وتجلب الصحة والعافية ويتقوى بها الإنسان، أما أكل الخبائث والنجاسات والمحرمات فهذه تجلب للأمراض الفتاكة في الإنسان وتسبب له الميكروبات التي تفتك بجسده وتسبب له العلل والأدوية والأدواء المزمنة الضارة. ولهذا ربنا عز وجل أمر الرسل فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهل حرم الله عز وجل علينا الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر إلا من أجل حفظ أجسادنا؟ حفظ أجسادنا التي بحفظ أجسادنا تحفظ أدياننا، يحفظ ديننا بحفظ أبداننا، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فكل ما يسبب للإنسان المرض، يسبب للإنسان العلل، يسبب للإنسان فساد القلوب، فساد الأبدان، ينهى عنه الإنسان ويأثم بتعاطيه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نقتل أنفسنا، قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام فعن كل ضار، فقال لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يضر بجسدك، كل ما يضر بجهاز من أجهزة جسدك ينبغي أن تجتنبه، ينبغي أن تنهى عنه، حتى لو كان من الطيبات إذا كان كثرته تضرك فيجب أن تمتنع عنه. فمثلا الفلفل والبهارات طيبات، ولكن إذا كان الإنسان مصاب بقرحة في المعدة أو التهاب في المعدة والطبيب حماه ومنعه من ذلك فينبغي عليه أن يمتنع، ولا يقول إن هذا من الطيبات. نعم من الطيبات، لكن أنت عندك علة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هناك عذق من البلح والرطب والبسر معلق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه، جاء علي وكان علي قد أصابه رمد فأراد أن يأكل فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حامي يعني فيه حرارة ولا يناسب هذا المرض الذي أصاب علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام علي لا يناسبك يا علي هذا، دعك من هذا، ووصف له السلق والشعير لأن فيه برودة وهو أنسب له. فهذا قال له إنك ناقه، يعني أنت لازلت حديث عهد بالمرض ولا يناسبك أن تأكل هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن جماع بعض أزواجه إذا كانت إحداهن مصابة بمرض أو شيء. فالإنسان إذا منعه الطبيب عن لنفرض إنسان مريض بمرض لا يقوى على الصيام معه، وجاء الطبيب الذي المسلم الذي يخاف الله وليس ذاك الذي لا يصوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ويسخر من صلاة المؤمنين ويسخر من صيامه، هذا لا يؤخذ منه فتوى طبية ولا يسمع له. ينبغي للطبيب أن يكون حاذقا يعني ماهر في صنعته وناصحا، وأن يكون يخشى الله، وأن يكون حريص على أديان الناس وعلى دين الناس وعلى سلامة دينهم. فحينما يقول له الصيام يضر بك فلا تصوم، فيجب أن يسمع له، لأن هذه تعتبر يعني لأنه إن صام مع نصيحة الطبيب له بترك الصيام فإنه، ولهذا ربنا عز وجل شرع لنا الرخص حتى لا يتضاعف ضررنا ومرضنا، شرع لنا الرخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولهذا قال علماؤنا وقال أئمتنا قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة، يعني أصول الطب النبوي تقوم على ثلاثة أصول. قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أول هذه القواعد حفظ الصحة، الأصل أن تحفظ صحتك، الأفصل أن تحافظ على سلامة بدنك، سلامة قلبك، سلامة نفسك، سلامة دينك، حفظ الصحة. أشار ربنا عز وجل في كتابه إلى هذه القاعدة وهذا الأصل بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح ربنا عز وجل للمريض أن يفطر ولا يصوم لأن الصيام يزيد في مرضه، فمن أجل التخفيف عليه رخصة من الله أباح له أن يفطر ويقضي فعدة من أيام أخر. وأباح للمسافر أن يفطر لأن السفر فيه حركة وفيه تحليل فضلات وفيه فقد سوائل، الإنسان لما يمشي ويسافر ويتعرض للحر فإنه يتحلل فضلات ويفقد سوائل وهو صائم لا يعوض، فهذا يسبب له المرض ويسبب له الأذى. وهذه الشريعة جاءت رحمة بالخلق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه الشريعة رفعت عن هذه الأمة الأغلال والآصار. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هذه الشريعة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. القاعدة الثانية من قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام الحمية عن المؤذي، كل شيء يؤذيك يجب أن تتحمى عنه. الحمية عن المؤذي. الخمر حرمه الله عز وجل، يؤذي. إتيان المرأة في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فمنع الله عز وجل الزوج أن يأتي زوجته على الحيض لأن هذا خبث وضرر وأذى. والأمراض التي يخلفها جماع الزوجة في المحيض لا يعلمها إلا الله، ذكرها الأطباء وحذروا منها. شرب الخمر، شرب الدخان. الناس الآن أكثر الأمة من الأسف مدخنة، بعض المجتمعات وبعض الدول تفوق النسبة عن 70% مدخنين، كأن التدخين صار هو الأصل. فهذا الدخان فيه سموم، ليس فقط النيكوتين والمادة السامة، فيه سموم كثيرة. وهذا الدخان حرمه العلماء قبل 1000 سنة لأنه مضر ويقتل قتلا بطيئا، فينهى عنه الإنسان، ينهى الإنسان عن كل شيء يضر به وكل شيء يؤذيه، كما قلت حتى لو كان من الطيبات. يعني لو كان إنسان مصاب بالكوليسترول، ارتفاع الدهنيات في الدم، وجاء وصار يأكل من هذه اللحوم والشحوم، فيقال له اتق الله، هذا لا يناسبك، عليك أن تأكل لحم الدجاج، السمك، الأشياء التي لا تزيد في الحالة المرضية التي عندك. فالحمية عن المؤذي حمى النبي عليه الصلاة والسلام علي لما أراد أن يأكل من الرطب لأنه كان مريضا، قال له إنك ناقه، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أصب من هذا، وأمر له بالسلق. السلق والشعير معروف، السلق هذا ورق يعني يشبه السبانخ وطيب وبارد، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام لعلي السلق والشعير. القاعدة الثالثة من قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصوله استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. يعني إذا دخلت مادة فاسدة للجسم فيجب إخراجها. يعني لنفرض إنسان أكل طعاما فاسدا، أكل طعاما فاسدا، فعليه فورا أن يتقيأ هذا الطعام وأن يعمل على تنظيف معدته من هذا السم الذي دخل إليه. أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة لما أخبره غلام له أنه اشترى طعاما من كهانة كهنها في الجاهلية، يعني بمعنى أنه تكهن، يعني تكلم في أمور الغيب، فأعطاه واحد مالا يعني حلوان للكاهن، فراح اشترى طعاما وأطعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أخبره تقيأ، وضع يده الصديق واستقاء ما في بطنه لأنه لا يريد أن يدخل إلى جوفه الحرام الذي هو في الحقيقة سم يؤذي القلوب ويؤذي الأبدان، لأن كل جسد نبت على الحرام فالنار أولى به، وأكل السحت وأكل الحرام يضر بالأبدان، أكل كل ما حرم الله يضر بالأبدان ويضر بالأخلاق، يضر بالقلوب، يضر بالنفوس، يضر بالدين، يضر بالإيمان. ولهذا هؤلاء الذين تعاطون الخمور وتعاطون ويشربون الدخان ويتعاطون القمار ويأكلون الخبائث، يأكلون الخنزير ويأكلون الدم ويأكلون الميتة ويأكلون ما حرم الله، في بلاد يعني قبل أيام سمعنا في الإذاعات في التلفاز أنه في الفلبين يعني مئات الآلاف من الكلاب نفقت لأن الناس أكلوها، مع أن الكلب محرم في الأديان كلها، في الشرائع السماء كلها، فكيف هذا الذي يتغذى ويقتات على لحم الكلاب، أو يأتي يقطع رأس قرد هكذا وهو حي ويأكل دماغه عياذا بالله. وسمعنا وبلغنا وقرأنا أنه أناس يأكلون كل شيء، هناك شعوب تأكل كل شيء، صراصير، جراذين، سحالي، ما يتبرع عن أي شيء، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام أن المسلم لا يأكل إلا ما ذكي. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم لا يأكل النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، لا يأكل المسلم إلا ما ذكي وإهراق الدم وذكر عليه اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا رجس وفسق. فلا يجوز أكل الخبائث، ينبغي للإنسان أطب مطعمك تستجب دعوتك، حتى هناك علاقة في قبول الدعاء. إذا الإنسان أكل الخبائث وأكل النجاسات وأكل الكسب الحرام وأكل أموال الربا والقمار والغش وكل كسب حرام، فإن الله عز وجل لا يقبل دعاءه، لا يرفع له دعاء فوق رأسه. فاستفراغ المادة الفاسدة أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية لها مناسبة، جاء رجل وكان محرم بالحج، اسمه كعب بن عجرة، وكان القمل يتساقط من رأسه على وجهه، يعني قد تكاثر القمل عليه آذاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، مع أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا. أمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. لماذا؟ لأن هذه الحشرات المؤذية وهذا القمل إنما تكاثر في رأسه بسبب أبخرة عفنة، بسبب أبخرة، وهو كذلك يفعل بالناس، يتكاثر بسبب أبخرة عفنة تجتمع في قشرة الرأس، تكون مرتعا خصبا وخيما لهذه الحشرات، ولا يقضى عليها إلا حينما يحلق الرأس فيقضى على بيوضها وتخرج هذه الأبخرة، تخرج هذه الأبخرة مع مسام الرأس. فحينما تخرج هذه الأبخرة المحتقنة التي هي في الحقيقة مستنبت وخيم لهذه الحشرات بسبب قلة النظافة، هذه يكون هذا علاج لهذا الداء. أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمره أن يحلق رأسه، مع أن هذا محظور من محظورات الإحرام، لكنه مضطر، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو هذا نوع من أنواع استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. ولهذا العلماء والأطباء يقولون هناك 10 أمور، 10 أشياء إذا احتبست في جسم الإنسان أضرت به كل واحدة بحسبها. فذكروا الدم إذا هاج، وهذا علاجه الحجامة، والحجامة من الطب النبوي الوقائي، وسنفرد حلقة في الحديث عن الحجامة استقلالا، وهي من أبرز يعني طب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف وقد أوصت ملائكة السماء جبريل عليه السلام، أوصت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا محمد، كل ملك، كل أهل السماء، ما قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من ملائكة السماء، أي ليلة المعراج، إلا كلهم قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر أمتك بالحجامة. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رجع بعافيتين. وبعض الناس يسخر من الحجامة، وهذا بسبب أنه جاهل وأنه في قلبه مرض، لأن الحجامة سنة نبوية، والآن صارت تستعمل في أرقى المستشفيات العالمية، لكن هؤلاء الأذناب، أذناب الغرب، لا يستعملوا شيء إلا لما يجدوا الغرب يصدق عليه. وكأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق القائلين بعد الله عز وجل، كأنه لا يؤخذ به ولا يعمل به إلا إذا صدق عليه الكفرة الغربيون، لأنه للأسف كثير منا، كثير من هذه الأمة يعني إمعات. لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. كثير من يعني أبناء جلدتنا فتنوا بالحضارة الغربية الزائفة ولهثوا خلفها من غير تمييز ومن غير تمحيص. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع بعافية، عافية البدن الحجامة من رحلته المباركة المعراج، وعافية الروح الصلاة. حتى أن أكثر الذين يتكلمون في الإسراء والمعراج لا يذكرون سنة الحجامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع بهذه السنة المباركة وأوصى بها أمته. والأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغ التواتر، الأحاديث التي وردت عنه في فضل هذه السنة. وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم ولعقة عسل وكية نار وأكره الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي. فالحجامة مثال من أمثلة قواعد الطب النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو استفراغ المادة الفاسدة، لأن هذا الدم إذا هاج يقتل الإنسان، يسبب له الجلطات، يسبب له شللا، يسبب له موتا، سكتة دماغية، يسبب له جلطة قلبية، يسبب له آفات كثيرة. والحجامة عملية فلترة وتنقية لهذا الدم، هذا الدم الذي هو قوام حياة الإنسان. فالعلماء والأطباء يقولون هناك 10 أشياء إذا احتبست في جسم الإنسان تؤذي وتضر به، كل واحدة بحسب البول. نتصور لو أن الإنسان احتبس بوله وما استطاع أن يبول، ماذا يكون حاله؟ وما هي الأمراض التي يعني تفتك به؟ نتصور إنسان أصابه إمساك شديد وما عاد يخرج، أو أصابه كسل في الأمعاء وما عاد يخرج، أو انسداد أو أي شيء، وعاش أيام وليالي وهو غير قادر على الإخراج، إخراج هذا السم، لأن هذا الطعام له فضلات، وإذا هذا الفضلات يجب إخراجها. فإذا احتبست هذه الفضلات في جسم الإنسان تؤدي له، تؤدي إلى السرطانات، وتؤدي إلى تسمم الدم، وتؤدي إلى تشمع الكبد، وتؤدي إلى ربما الفشل الكلوي والصداع وارتفاع الضغط وربما العمى. أعرف واحد اتصل بي، واحد قال أنا يعني فقدت بصري، سألت وتحريت فوجدت أنه المسكين معه إمساك من شهور ما أخرج. طيب هذا سمومته تجتمع في جسم إنسان وتحتقن وتذهب إلى رأسه وإلى كل جسمه. الإنسان معنى اتصال الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل يا أخي. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسمعك يا أخي. أسألك يا شيخ عن كيف طريقة إجراء الحجامة. طريقة إجراء الحجامة يعني شرحتها، موجودة على المواقع، بارك الله فيك، موجودة على بعض المواقع. افتح اليوتيوب، افتح اليوتيوب الحجامة دكتور محمد نصر، تجد تطبيقها أمامك، بارك الله فيك، بالصورة والصوت. نسأل الله لنا ولك القبول يا أخي، نسأل الله القبول لنا ولك القبول والثبات والعافية من كل داء. إذن إخواني خواتي، كنا نتكلم عن الأصل أو القاعدة الثالثة من قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي استفراغ المادة الفاسدة. فمثلت أيضا بالبول لو احتبس، مثلت أيضا بالغائط إذا احتبس في جسم الإنسان، ولهذا المسلم لما يدخل على إلى الخلاء ويخرج يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذا أذى لو لو لو لو ما خرج من إنسان يقتله. الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد من الإمارات، حياك الله. هلا ومرحبا. يا مرحبتين، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. يا مرحبا، أهلا، أحمد الله إليك. شلونك على الشهر الكريم؟ الله يبارك فيك، مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين. طال عمرك، أنا عندي الوالدة، نعم، الوالدة فيها مرض، ما هو المرض؟ مرض رعشة. كم بلغت من العمر؟ يعني حوالي 70. هي سمينة ولا نحيفة؟ لا نحيفة. طيب ايش تعاني من امراض اخرى؟ ما عندها الا هذا مرض الرعشة، ومرض الرعشة هذا وديناها على برا وعالجناها في مستشفى في امريكا. نعم. وعطوها حبوب منشط. نعم. يوم تحس بموتة في جسمها كامل كله، بعد 4 ساعات تاكل حبتين ونص، كل 4 ساعات تاكل حبتين ونص، تعبر لها النشاط، تحرك من جديد. وهل شهيتها يعني تاكل اي طعام يقدم لها من الطعام الطيب؟ لا، شهيتها ضعيفة، تاكل شيء بسيط، ما تاكل زيادة. هذا سبب يجب ان تطعموها. بارك الله فيك، الفواكه الطازجة والخضروات الطازجة البعيدة عن الهرمونات، ويجب أن تعطوها خبز الشعير وليس الخبز الأبيض، خبز الشعير، وتعطوها العسل وغذاء الملكات والتمر الجيد. بارك الله فيك، هذه تحتاج إلى تغذية جيدة، وتحتاج أيضا بارك الله فيكم إلى حمية عن بعض الأغذية الدسمة لا تناسبها، الأغذية الدسمة لا تناسبها، وهذه تحتاج إلى تروية. هل تشكي صداعا من في رأسها؟ لا. إذا كان دمها قوي فممكن نستعمل لها الحجامة أيضا. كم تستعمل في الحجامة وحيمة دمها كم الدم عندها، قوة الدم؟ هي استعملت الحيامة مع واحد طبيب حيام، وحيامها 5 مرات حيام مع بعض، وبعد أسبوعين حيامها. طيب جيد، يعني هي تحتاج إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية وبعض التدليك. بارك الله فيك، تدلك بزيت حبة البركة، زيت الزيتون، وتتغذى تغذية جيدة إن شاء الله بإذن الله مع الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، فإن شاء الله نرجو لها العافية. وهذه الأيام المباركة يستجاب فيها الدعاء. جزاك الله خير. يعني هي عندها مرض الشيخوخة، مرض الشيخوخة، لكن في ناس بلغوا أكثر منها سنا، أكبر منها، ولا زالوا لا يشعرون بهذا الارتعاش، فهي تحتاج إلى تدليك، لأنه يبدو أن عندها ضعف تروية في ارتعاش في اليدين أم في الرجلين، في الجسم كله كامل. يحتاج إلى إلى إلى إلى امرأة تدلكها جيدا. وأنصحك بارك الله فيك يعني بالزيوت يعني الطيبة، في زيت اسمه زيت أركان، هذا زيت جيد نافع للأوجاع ومثل هذه الحالات، هذا زيت يؤتى به من المغرب، زيت الأركان. أيوة، هذا الزيت يمكن يكون غالي قليلا ولكنه نافع جدا. زيت الأركان اسمها. أيوة زيت أركان، ولازم تعطيها بارك الله فيك 50 غرام غذاء ملكات مع كيلو نحل العسل، عسل جيد يكون العسل جيد، مش يعني مش مغشوش، مش النحل ما أكل سكر. عسل بري يعني. عسل يكون النحل، إذا كان في عسل جبال أو غابات هذا بيكون أجود وأحسن. نسأل الله لها العافية. جزاك الله خير يا دكتور مشكور. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. شكرا. مع السلامة. فقلنا إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات، استفراغ المادة الفاسدة من الجسم هو أحد قواعد طب الرسول أو أصول الطب النبوي. إذن أصول الطب النبوي مرة أخرى، حفظ الصحة، أنت صحيح حافظ على صحتك، امتنع عن أي شيء يضر بك، حتى امتنع عن تجلس في مكان تتأذى بالجلوس فيه. يعني واحد جالس يدخن لا تجالسه أبدا، لأن التدخين السلبي هذا مضر جدا. التدخين السلبي يعني إنسان ما بيدخن يجلس مع إنسان مدخن يتضرر ضرر شديد أضعاف ضرر هذا الإنسان المدخن. يعني إذا كان المدخن يتضرر مرة ذاك يتضرر ربما 7 مرات. فلهذا قل له إما أن تطفئ سيجارتك وإما أن أقوم. فلا تجالس مدخنا خصوصا إذا كان في مكان محصور، ابتعد عن الروائح الكريهة، ابتعد عن الأكل الفاسد، عن الأكل البائت، ابتعد عن كل ما نهى الله عنه، كل ما حرم الله، ابتعد عن المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب تسبب للإنسان العطب. يقول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله في نفسك. معنى اتصال أخ رشيد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك، الحمد لله رب العالمين، أحمد الله إليك. بارك الله فيكم. عندي الزوجة عندها مرض في يعني في العمود الفقري في الأسفل. إيش؟ عندها ألم شديد في أسفل الظهر العمود الفقري، يعني المكان اللي يطوى فيه الظهر لما ينحني الإنسان. عندها تقوس في ظهرها؟ عندها تقوس؟ لا ما عندها تقوس. لا عندها كتل. عندها تقوس فوق شوي. عندها كتل في ظهرها؟ كتل أو شيء أو شيء يعني؟ لا. ورم؟ لا ما في. عندها ألم شديد؟ ألم شديد في يعني طيب. ما تستطيع تحمل أي شيء لما تستيقظ الصباح من النوم ما تستطيع تغيث. يعني يعني يعني بارك الله فيك، يعني زوجتك من النوع الذي يلبس كعب عالي ولا منبسط؟ لا ما تلبس كعب عالي. طيب الحمد لله. طيب يا أخي بارك الله فيك، هذه تحتاج إلى تدليك وحجامة، تحتاج إلى تدليك وحجامة. تدليك عندك زيت الحنظل نافع، زيت اللوز المر نافع لهذا، زيت الزيتون مع قليل من الملح، زيت الزيتون مع قليل من الملح ثم يدلك الظهر. في هناك بارك الله فيك لصقات خاصة بهذه الأوجاع، في لصقة صينية أو اندونيسية لصقة الفلفل اسمها، وأنصحك أن تبرش لها الزنجبيل الأخضر، تبرشه وتدلك ظهرها فيه وتعقب ذلك بزيت الزيتون أو زيت اللوز المر أو زيت حبة البركة، ثم بعد ذلك الحجامة على مكان الألم. الحجامة تعرف الحجامة أخي؟ نعم عملنا حجامة مرة بس ما لا ما يكفي ما يكفي مرة بارك الله فيك. الحجامة حتى تعطي ثمارا نافعة لابد من المواصلة شهور متتابعة، يعني 5 شهور 7 شهور متتابعة، لأن الحجامة تفلتر الجسد. هل ينزل الألم، هل ينزل الألم من الظهر إلى الورك إلى الفخذ إلى أسفل الساق؟ لا ما ينزل أسفل الساق، بس عند الفخذين يعني يعطي ألم شديد ما تستطيع ترفع الرجلين بعد. طيب هل عملت صورة إذا كان عندها ديسك أو غضروف أو شيء؟ لا عملنا صور ما في أي شيء، عملنا تحاليل ما في أي شيء. طيب تشتد عليها الحالة في البرد؟ والله ما أدري، هذه يعني تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر يعني بعد مرور البرد. على كل حال ما وصفته لك خليها تستعمله، وممكن تجيب قربة ساخنة وتجعلها تحت أسفل ظهرها، لأنه ممكن يكون هذا بلغم. عملنا هذا الأمر هذا بس يعني هذا الأمر يجب أن تحافظ عليه أخي، لأنه بارك الله فيك الدفء والسخونة تحلل الأورام وتحلل البلاغم. هل عندها إمساك، تعاني من إمساك؟ لا. طيب الحمد لله. يعني وقعت الأمر بعد وضع يعني مولود بعد 4 أشهر وقع لها هذا الأمر. طيب إذا كان وقع عليها هذا الأمر بعد الولادة، فاحتمال أن تكون أصيبت بعين، فممكن أنك تشوف لها راقي يرقيها. إذا أنت ما تقدر تشوف لها راقي رجل صالح يرقيها ويقرأ لها على على على ماء وعلى زيت وتدهن به إن شاء الله، ونسأل الله لها العافية. الحمد لله نحن على التزام الحمد لله أنا وزوجتي. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام الملتزمين وسيد الأتقياء سحر، فأنا لا أشك في التزامك وتقواك ودينك، ولكن أقول لك إنه يجب الإنسان يأخذ بالأسباب. الأسباب الشرعية وبالطب النبوي والطب فأنت لا تترك شيء من طب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تستعمله مع الدعاء، وربنا عز وجل يأخذ باليد إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك. إذن إخواني قلنا بأن قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام 3: حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المادة الفاسدة. وقلنا إنه هناك 10 أشياء أمور إذا احتبست في جسم إنسان أدت إلى عطبه ومرضه، كل واحدة بحسبها. قالوا المني إذا تبيغ، مني يعني الشاب الأعزب، الزواج علاج له. كثير من الشباب تكون فيهم أمراض، مجرد أن يتزوج تنتهي كل هذه الأمراض، لأنه ليس كل الشباب يصرفون هذه الشهوة فيما حرم الله، لأن هناك شباب أتقياء لا يستعملون العادة السرية ولا يستعملون الحرام ولا يلجؤون إلى تصريف الشهوة فيما حرم الله. عندنا اتصال من أبي عبد الله من العراق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. الشيخ أريد موقع الحجامة اللي للربو بس. يعني موقع الحجامة للربو بارك الله فيك خلف الظهر تحت اللوحتين مقابل الصدر. وأنا أنصح للربو وراء مقابل القفص الصدري، وممكن تضع محاجم جافة على الثديين. وأنصحك من أجل الربو أن تأخذ ملعقة دافئة من السيرج، زيت السمسم، هذه تقطع البلغم. زيت السمسم؟ أيوة، هذا نافع للربو. وأنصحك أيضا بما هو أنفع أن تأخذ 4 ملاعق خل تفاح يكون أصلي لكل لتر ماء وتفوحه، ولما يخرج البخار تغطي رأسك بشيء وتستنشق، تستنشق تأخذ يعني النفس عميق حتى يدخل هذا بخار الخل إلى الرئتين فيعمل على تحليل البلغم اللزج الذي يسبب لك الربو، وهذه لازم تفعلها صباح مساء لمدة شهر أقل شيء، كل جلسة نصف ساعة. إن كان الأخ يسمعنا هذه الجلسة تعمل نصف ساعة بنحو 100 مرة، هذه نافعة للبلغم، نافعة للحفظ، نافعة لأيضا تروية الدم للدماغ، هذه نافعة جدا. فإذا قواعد من قواعد طب الرسول قلنا استفراغ المادة الفاسدة، وذكرنا الحجامة، وذكرنا البول والغائط والمني إذا تبيغ، والريح والعطاس والنوم والجوع والعطش، كل هذه إيش أمور إذا احتبست ومنعت على الإنسان فإنه يتأذى أيما أذى. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.